بمناسبة ذكرى 23 لوفاة زعيم العظيم كيم إل سونغ، وضع أفراد تمثيلية صندوق الأمم المتحدة للطفولة لدى بلادنا سلة زهور أمام تمثالي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتصبين على تلة منسو، وسلموا عليهما يوم الثالث من هذا الشهر.